ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى شرحا لكتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب يتميز بكثرة الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية باستفاضة واسعة، وهذا من أظهر معالم الطريقة السلفية ومنهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال على مسائل العقيدة والإيمان وغيرها من أمور الدين بأدلة الكتاب والسنة، دون الاستدلال بعلم الكلام ودون الدخول في التفاصيل الكلامية والشبهات والردود التي أثارها أهل الكلام والفلسفة، وهي من أسوأ ما يمكن أن يؤثر في قلب العبد في إبعاده عما ينبغي أن يكون عليه من التعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته، وكذلك بالتصديق والإيمان بسائر أصول الدين التي بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام كما بيّنها القرآن. فعلم الكلام علم لا ينفع وجهل لا يضر، بل أكثره يضر. العلم به يضر صاحبه ويضر من احتج به وقدمه على نصوص الكتاب والسنة، يبعد قلبه عن الأمور العظيمة المهمة، ويوقعه في شبهات سخيفة وضلالات لا يخرج منها ولا يستطيع التخلص من شبهاتها. لذلك كانت طريقة السلف في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، إذا أضيف إلى ذلك فهم معاني هذه الأدلة وليس مجرد سردها، تبين لنا أنها تحوي أعظم الأدلة العقلية بالإضافة إلى أصح الأدلة النقلية، فيتفق العقل والنقل معا. وهذا المنهج هو منهج السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سار على طريقتهم رضي الله عن جميعهم. وهذا الكتاب يتميز بصحة التحقيق في أكثر المسائل التي تناولها في منهج على منهج أهل السنة والجماعة، وإذا كان من اختلاف يسير في بعض الأمور أشار إليه أو نشير إليه كذلك، وهو يتميز بكونه يميل إلى التوفيق بين الأدلة والآراء، وتأثر تأثرا واضحا جليا بكتابات الإمامين الجليلين ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، ثم بكتابات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهو رغم كونه معاصرا إلا أنه من يقرأ كتبه يتضح له مدى عمق علم الشيخ رحمه الله في كل المسائل، وكونه كأنه كان يعيش في زمن غير الزمن الذي عاش فيه. فهو قد ولد رحمه الله سنة 1342 من الهجرة، ويقول من حوالي 65 سنة، وتوفي سنة 1377، منذ حوالي 40 سنة. فعمره رحمه الله على صغر السن حوالي 35 عاما، فمات عن عمر 35 عاما. ومع ذلك فمؤلفاته وخصوصا هذا الكتاب القيم قليل النظير، كتاب سلم الوصول وشرحه معالج القبول، قد يعني أظهر الله سبحانه وتعالى به مدى فضله على هذا الشيخ الفاضل رحمه الله تعالى. نبدأ بالمقدمة للمصنف رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو ولا خلق غيره ولا رب سواه، المستحق بجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الشيخ في المقدمة يسير على منهج الثناء على الله عز وجل بجميع الأسماء الحسنى التي وردت في رواية الترمذي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ومعلوم أن رواية الترمذي التي فيها سرد الأسماء 99 وستأتي عند جمهور أهل الحديث أنها مدرجة من كلام الرواة، من كلام بعض الرواة، وبعض أهل العلم يحسنها مرفوعة، إلا أن الجمهور على أنها مدرجة، وهذا هو الصحيح، فهي استنباط بعض رواة هذا الحديث من أهل العلم من أهل السنة لهذه الأسماء الحسنى من الكتاب ومن السنة، بعضها مباشرة وبعضها بالاشتقاق كما هو ظاهر من هذه الرواية، مع كون هناك اختلاف واسع في ضبط هذه الأسماء في الروايات المختلفة لهذا الحديث ولغيره من الطرق التي فيها ذكر 99 اسما. والذي يظهر والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبهم ذكر هذه الأسماء ولم يحددها هو صلى الله عليه وسلم، وذلك لكي يجتهد العباد في الثناء على الله عز وجل وحمده ودعائه بكل ما علموا من أسماء الله عز وجل وصفاته. وإذا اجتهد بعض أهل العلم في استخراج 99 اسما فهذا لا يعني بالضرورة أن هذه 99 المقصودة، بل من دعا الله سبحانه وتعالى بكل ما ورد دخل في ذلك 99 اسما، ومن أدى حقوق العبودية لله عز وجل بهذه الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة فقد أحصى هذه الأسماء ضمنها، كما أبهمت ليلة القدر في رمضان في العشر الأواخر لكي يجتهد المسلمون في طلبها في العشر كلها، والله أعلم وأعلم. قوله: ولم يكن له ولي من الذل، موافق لنص الآية الكريمة، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، أي من الحاجة، فالله لا يحتاج إلى أحد والخلق كلهم فقراء إليه. الله سبحانه قد اتخذ أولياء من عباده ليس من حاجته إليهم، تعالى الله عن ذلك، ولكن اتخذهم أولياء حبا لهم ونصرة لهم، ويتولى أمرهم سبحانه وتعالى بالإصلاح، وليس ذلك لذله وحاجته، تعالى الله عن ذلك. الله لا يفتقر إلى أحد ولا يحتاج إلى أحد، وإنما الخلق كلهم محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، فقراء إليه عز وجل. قال: وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو، وهو أول الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن. وهذه هي الأسماء التي وردت في هذه الرواية. فقوله الذي لا إله إلا هو، الحمد لله الذي لا إله إلا هو، أي المستحق وحده سبحانه وتعالى للعبادة. فالإله المعبود بحق، الإله المستحق وحده لكي أن يعبد، وهو الذي تألهه القلوب بالحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والذل والخضوع والشكر والصبر والرضا وسائر عبادات القلب. هذا التعريف في الحقيقة تفصيل أوسع للذي قبله. إذا قلنا الإله هو المعبود بحق، فإذا قلت هو الذي تألهه القلوب بالحب والخوف والرجاء، فهذه بيان لعبادات القلب أصلا التي إذا استقرت وحصلت في القلب حصلت كل العبادات الأخرى. إذا كملت في القلب كملت العبادات الأخرى كلها. والإله الذي تحار فيه العقول ولا تدرك كنها، أليها تحير. فالإله الذي تحار فيه عقول العباد ولا يدركون كيفيته ولا يحيطون به علما، والإله الذي تشتاق إليه القلوب وتميل إليه كما يقال ولها الفصيل إلى أمه، أي اشتاق إليها ومال إليها. فالله سبحانه فطر عباده على أن تميل قلوبهم إليه سبحانه، واشتاقون إلى القرب منه وإلى رضوانه. وإنما يحرم الإنسان سعادة الدنيا والآخرة إذا توجه قلبه لغير الله، وإذا اشتاق لغيره سبحانه وتعالى. ويسعد في الدنيا والآخرة إذا تأله، إذا حصل له الشوق إلى الله والتوجه إليه والميل إليه، كما قال عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء أي يميلون إلى الله، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالشوق إلى لقاء الله أعظم نعيم الدنيا، ونظر العيون والوجوه إلى وجه الله سبحانه وتعالى أعظم نعيم الآخرة. فلأنه الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه، وهذه الكلمة تتضمن النفي والإثبات، ولا فلاح للعبد في دنياه وأخراه إلا بأن ينفي الإلهية عن غير الله وأن يثبتها لله عز وجل وحده. ولا خالق غيره ولا رب سواه، وكونه الخالق لكل المخلوقات سبحانه وتعالى مما تشهد به الفطرة الإنسانية والعقول السوية. فكل الخلق يقرون بافتقارهم في أصل وجودهم إلى غيرهم، فهم يقطعون ويجزمون بأنهم لم يوجدوا أنفسهم، وغيرهم كذلك يقطع بهذا، وهم البشر أعقل الكائنات الظاهرة. والله سبحانه وتعالى وحده المتفرد بالخلق، لأنه الغني عن من سواه، وكل من سواه فقير إليه. ولا رب سواه، والرب هو الخالق الرازق المدبر الذي يرب غيره أن يتولى أمره بالإصلاح. فالله سبحانه هو الذي أوجد الخلق من العدم، رزقهم، دبر أمرهم بما أراد سبحانه وتعالى، ولولاه لما وجدوا ولما استمروا ولما بقوا. والرب هو المالك لكل الرب هو المالك، فالله هو الرب المالك لكل من سواه وما سواه سبحانه وتعالى، يملك كل ذرات هذا الوجود ولا يشاركه في ملكه وملكه أحد. والرب هو السيد الآمر الناهي المطاع، السيد الآمر الناهي الذي يشرع الذي يأمر وينهى. وهذه معاني الربوبية كلها لله وحده لا شريك له لا رب سواه. قد يظن البعض أن غير الله يملك، الحقيقة أنه لا يملك شيئا، وإنما هي عوار مستردة. من دون الله عز وجل لا يملك على الحقيقة شيئا، وإن ظن أنه يملك وأنه بيده الأمر أو أنه يدبر، فهذا كله عند التأمل وعند الحقيقة يظهر أنه ليس ملكا حقيقيا، وإنما هو ملك مجازي، ملك مؤقت، أعطي للعبد بعد أن لم يكن له، وينزع منه ويجعل إلى غيره بغير اختيار من العبد ولا إرادة. وهذا أدل دليل على أنه لا رب سواه سبحانه وتعالى، لا مالك إلا الله ولا ملك إلا الله. والتشريع كذلك، وإن ظن البعض أنه يأمر وينهى ويشرع، فكل تشريع سوى شرع الله عز وجل فهو باطل ومنكر وشقاء وعناء للبشر جميعا، تصطلي به البشرية زمنا من الأزمنة ثم تتركه وتهجره إلى غيره، كعباد الأوثان الذين كانوا يعبدون الحجر فإذا رأوا حجرا أحسن منه تركوه وألقوا بهذا، وربما استنجوا به والعياذ بالله. فهكذا عباد التشريعات الباطلة من دون الله سبحانه وتعالى، الذين يشرعون، الذين يقبلون تشريع غيره عز وجل، وهؤلاء في الحقيقة يقبلون ربوبية غيره سبحانه وتعالى. وهؤلاء إذا هجروا أمرا لم يعجبهم اتخذوا غيره، أرموا بهذا وجعلوه تحت أقدامهم، فكيف كان قبل ذلك سيدا يسود على الناس، يقال سيادة القانون مثلا ونحو هذا مما وضعه الناس بآرائهم، هذا بعد حين يبطل ويمنع العمل به ويلقى خلف الظهر مهملا مزدرا لا قيمة له وتظهر عيوبه. كل هذا بخلاف شرع الله سبحانه وتعالى الرب الذي لا رب سواه. يشرح معنى الإله فيقول المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى أي قضاء شرعيا ألا نعبد إلا إياه، يقصد بذلك قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يقول ذلك بأن الله هو الحق، أي هو الإله الحق وهو الرب الحق، وهو سبحانه وتعالى متحقق وجوده عز وجل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، آلهة باطلة وأرباب باطلة لا تستحق أن تعبد، وليس لها من الخلق والرزق والتدبير ولا من الملك ولا من الأمر والنهي والتشريع شيء، وأن الله هو العلي الكبير عالم الغيب والشهادة الذي استوى في علمه ما أسر العبد وما أظهر، الذي علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، كيف لا وهو الذي خلق وقدر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ما أحسن هذه المعاني التي ذكرها مستنبطة من كتاب الله سبحانه وتعالى، بل نص أجزاء من آيات القرآن العظيم. دائما تعود المتكلمون والفلاسفة على تعريف صفة العلم وأنها صفة كاشفة عن المعلومات أو نحو ذلك، في الحقيقة هذه الطريقة في التعريف طريقة ما أتى بها أهل العلم ولا استلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ولا احتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يبين للناس تعريف كلمة العالم أو العليم، وإنما دائما القرآن يرشدنا إلى آثار، إلى التفكر في آثار ومعاني هذه الصفة فيما نشهده من واقع، تفكر الإنسان في سعة علم الله عز وجل. أما كونها تفسر بانكشاف المعلومات أو نحو ذلك فتفسير بما يعود إلى نفس الكلمة، وهي أوضح من أن تفسر. كلمة العالم والعليم والعلام كلها واضحة المعاني لا تحتاج إلى بيان، وإنما تحتاج إلى تأثر القلب بهذه الأسماء التي تدل على سعة علم الله وكماله وإحاطته بكل الموجودات والمعدومات. أحاط الله سبحانه وتعالى علما بكل شيء، وعادة ما يتكلم المتكلمون في ذلك بأشياء لا تثمر في القلب يعني شيئا ذا قيمة، فيقولون عالم هو معاني صحيحة بالكليات والجزئيات، لكن مثل هذه إنما تنبع من شبهات أصلا، ليست كما بين القرآن أنواع ما أحاط الله عز وجل به علما، فهي التي تثمر في القلب ما ذكرنا من الآثار الطيبة. الغرض المقصود مثلا قول العلم بالكليات والجزئيات والمولودات والمعدومات والمستحيلات، ثاني واحد يتخيل حاجات، الأفضل أنه هو يتفكر فيما أشر إليه القرآن. قال عز وجل: الله قال عز وجل يعلم السر وأخفى، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما أسر العبد وما أظهر، عالم الغيب والشهادة. قال سبحانه وتعالى في سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. إنسان لما تفكر في مثل هذا المعنى العظيم، إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى من السر ما لا يحيط الإنسان به علما، السر ما كتمه الإنسان في نفسه وأسره وما هو أخفى منه، فعلا الإنسان تخفى عليه أشياء من نفسه لا يطلع عليها، النفس الإنسانية عميقة لا يطلع عليها صاحبها، فيها دوافع وإرادات ورغبات وشهوات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ودوافع العمل تحتاج من الإنسان إلى تفكير وتذكر لكي يعلم لماذا فعل ذلك. إذن نفسه ربما تخفى عليه، ربما يظن أنه فعل هذا الشيء لأجل كذا، وهو في الحقيقة يفعله لشيء آخر. الرياء مثلا ربما يخدع صاحبه ويوهم توهمه نفسه أنه يريد وجه الله، وهو في الحقيقة يراء يطلب مدح الناس ويطلب الرياسة مثلا، وهذه دوافع خفية ربما يعني ببعض التحليل والتفكير والتذكر، ومن له خبرة في ذلك تدرس، يمكن أن تدرس هذه الدوافع ويبحث عنها، ويظل جزء كبير جدا من النفسية من نفس الإنسان خفيا، فالله عز وجل يعلم السر وأخفى، أخفى من السر ما أسره الإنسان في نفسه. وقد يقول البعض أن السر ما كان بين اثنين، ومنه ما كان سرا في نفس الإنسان، وذلك أن الله أن قد جعل الإنسان يسر أشياء، يسرها أي في نفسه، كما قال تعالى: فأسرها يوسف في نفسه، إذا كانت في نفسه فقط هذا ضمن السر، أما ما هو أخفى من السر فهو ما في يعني داخل الإنسان، كما ذكرنا النفس عميقة جدا يعني لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، وما عالم الغيب والشهادة ما غاب عن العباد وهو أعظم بكثير مما شهدوه وعلموه. سنة ما فكر في هذه المعاني غير لما فكر في نقول بقى مسألة الكليات والجزئيات، هي كان منبعها أصلا منبع التفكير فيها من كلام الفلاسفة، إنه قالوا إن هو واجب الوجود، والمتكلمين اللي تبعوهم إنه واجب الوجود عنده علم بالكليات فقط، وفي الحقيقة أصل كلام الفلسفة إن واجب الوجود ده الوجوب الواجب الواجب الوجوب الواجب الوجود الواجب أصلا ليس له يعني ذات ولا اسم ولا صفة، وإنما فاض منه العقل الفعال الذي هو المعاني الكلية دون الجزئية، ولذلك قال أتباع الفلاسفة من المتأسلمين أن الله لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الكليات. شبهات سخيفة باطلة لا تثمر في الإنسان أثرا إيجابيا أبدا، ويعني كلام باطل مقطوع ببطلانه. فالله عز وجل يعلم ما يخفيه الإنسان وما يعلنه، يعلم عالم الغيب الذي غاب عن البشر عن حسهم سمعهم وبصرهم ويعني سائر أحاسيسهم، ويعلم ما شهدوه وما علموه على التفصيل الذي لا يعلمه. فالله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. الإنسان لما يتفكر كده في عالم الشهادة اللي احنا شايفينه ويشوف كده قد ايه احنا مش عارفين عنه حاجة، واحنا نستطيع ان نعلم اشياء لو بحثنا. شوف مثلا كده يعني كل مجال علم من انواع العلوم اهله حاططهم بانواع يعني المعروف من هذا العلم بالنسبة الى غيرهم. نفكر في هذا مثلا، نقول علم الطب مثلا يعلمون، يعلم الاطباء مثلا من مما لا يعلمه غيرهم من ذلك اشياء مشهودة كثيرة جدا بالبحث والتحري والتجربة، يصلون الى معلومات عديدة، وهم بالنسبة لغيرهم يعني عندهم توسع، وكل واحد في تخصصه علم الشهادة بالنسبة له ايضا كبير جدا، وكل واحد منهم يعرف ان ما يجهله اضعاف ما يعلمه مما يحتاج الى بحث ونظر يمكن ان يدركه الانسان. فقل مثلا في علم الزراعة مثلا او علوم الزراعة والنباتات وانواعها، تجد ان العالم بشيء من ذلك يعني عنده من انواع العلوم ما ليس عند غيره، ويعرف كيف ينمو هذا النبات وانواع ساقه وجذوره ونحو ذلك وكيفية ثماره واشكاله وانواع النباتات المختلفة، كل علم من عالم الشهادة من الامور المشهودة للناس. وكل علم من ذلك مثلا نقول علماء الفلك يدركون من انواع الكواكب والنجوم والشهب انواع عديدة ومساراتها وكيفية دورانها ومواضعها في السماء، بلا شك انه يدرس هذا العلم، ودي كله من علم الايه الشهادة. شوف علم الشهادة اضعاف اضعافه علم الغيب. اذا كان كل ده موجود في السماء الدنيا فقط وفي الارض التي نعيش عليها، ما في البر والبحر انواع مما لا يحيط العباد به علما ولا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، مع انه من الامر المشهود او من شاء الله عز وجل ان يعلمه، فما غاب بعد ذلك وهو اكبر، لانه كلما يعني صعد في السماء كلما اتسع الامر، وذلك ان السماء بعضها اكبر من بعض وبعضها اوسع من بعض. ولذا لما كان العرش سقف المخلوقات كلها كان اوسع منها جدا وكان عظيما، وهو بالنسبه الى السماوات السبع والأرضين السبع، السماوات السبع اليه كحلقه في فلات. ما غاب عن العباد أضعاف ما شهدوه. والله عز وجل عالم الغيب والشهادة. الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى الذي علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الإنسان لما يفكر في هذا أيضا، العبارة دي مأخوذة عن السلف وهي مستنبطة من القرآن، علم الله ما كان، الأمور التي مضت وحدثت فيما سبق وجودنا، علم الله عز وجل كيف كانت. ولو استحضر الإنسان ماذا اختلف الناس فيه في الأحداث الماضية، يعني يقولون وقع كذا وآخرون يقول لم يقع كذا، والناس بالنسبة إلى يعني التأكد من علم الماضي إنما يعتمدون على الأخبار وهي متناقضة، والله عز وجل أعلم بما وقع من ذلك. ده يعلمون الأحداث الكبرى، شوفوا آلاف السنين التاريخ المسجل بالنسبة لنا لا يتجاوز 5000 سنة كما يقولون، في الحقيقة مش مسجل تسجيل تام، ومسجل بطريقة الله أعلم بها وأخبار الله أعلم بحقيقتها. طب والبشر عاشوا قبل كده قد إيه؟ ملايين السنين، آلاف على الأقل، أكثر يعني أقل حاجة وجدوا حاجات من 750,000 سنة آثار إنسانية. فتخيلوا الإنسان يعني عاش قد إيه؟ طب واللي حصل ده قبل كده؟ طب وقبل وجود الإنسان إيه اللي حصل على وجه الأرض؟ ده أشياء الله أعلم بها سبحانه وتعالى، وقد علم الله ذلك تفصيلا، علم ما كان بالتفاصيل بقى الدقيقة. احنا بنقول بنعرف الأحداث الكبيرة جدا، نعرف مثلا ان كان في بناء للأهرام مثلا، طب ايه اللي حصل بقى أثناء ذلك تفصيلا، واللي حصل من خلاجات نفوس كل إنسان منهم كان ايه اللي بيحصل في نفسه وهما بيعملوا الأعمال دي مثلا، وايه اللي قبل كده وما بعد ذلك. والناس دايما تهتم مثلا بأخبار الملوك، طب اخبار عامة الناس ايه اللي حصل من كل واحد في نفسه؟ الواحد لما يتصور كده ده الانسان نفسه يعني كل واحد في نفسه لو انه يتحصر ايه اللي حصل منه داخليا، كل كلمة خرجت وكل تفكير في نفسه وكل خاطر خطر في فكره ومشاعره الدفينة والظاهرة ايه اللي حصل ده اسفار رهيبة. ده لو عاش سنين معدودة يطلع الامر ده حاجة عجيبة جدا. ايه اللي بيقع في نفس كل طفل مثلا؟ خليه يبكي، خليه يضحك، الناس كلها ما تعرفش، ولا حد يعرف في ذلك، ولا حتى ام وابوه، هما بيلاحظوا انه ضحك النهارده او امبارح او ضحك كذا ضحكه، ما حدش بيحصيها. اما ايه اللي حصل في نفسه هو نفسه مش هيفتكرها بعد سنين طويله، يقول له انت كنت تضحك مثلا وانت صغير، او يقول له صوره هو بيضحك او صوره هو بيعيط مثلا، ما حدش يعرف ايه اللي في نفس هذا الطفل، ولا هو نفسه فاكر سنتين ثلاث سنين متشالين من ذاكره الانسان اصلا، ما يعرفش عنهم حاجه مع الجزم بان هم حصلوا، بس هو نفسه ما يعرفش ولا حاجه عنهم، ولا اهله ولا حد بيهتم بذلك، مع ان الامور دي قد احاط الله بها، علم الله ما كان سبحانه وتعالى. ده امر فعلا يعني، فضلا بقى عن ما غاب عن الملائكه وقع في نفوسها ايه، ومن قوه وارادات وعبادات، عالم الشياطين، عالم الكائنات اللي هي مش مذكوره خالص، تلاقي في كائنات زي مثلا الحيوانات مثلا، محدش هيدور على ان الحيوانات في الغابات كانت عملت بعضها ايه، ولا الحشرات عملت ايه، وايه اللي خلاها تبقى مثلا راغبه في شيء ونافره من شيء وهربانه من شيء. سبحان الله، الله عز وجل قد احاط علما بذلك كله. زي ما بيقول ان الانسان لما يفكر في يعني المعاني احاطت علم الله سبحانه وتعالى بالكائنات، انواع المعلومات التي احاط بها علمه عز وجل. علم ما كان وما سيكون، المستقبل هيكون فيه، الناس شغوفه دايما انها تعرف في المستقبل انه ايه اللي هيحصل ايه اللي هيكون، والله عز وجل قد احاط بذلك علما واستاثر به سبحانه وتعالى. وما لم يكن لو كان كيف يكون، ده اضعاف مضاعفه عما ايه، عما كان. لما يجي واحد يفكر بقى اللي كان ممكن يحصل كان ممكن يحصل ازاي، كان ممكن يحصل بعشرات الالاف الملايين من الاحتمالات. ده يعني يقول مثلا كده جزيء البروتين ده متكون مثلا من اساسا من كذا نوع من الذرات، مثلا من الهيدروجين والكربون والنيتروجين اساسا، والاكسجين متركبين بطريقه معينه، لو تركبوا بطريقه تانية يبقى سم قاتل، ممكن يبقى سم قاتل من نفس العناصر المتكونه دي. طب في كم احتمال لتكوين الاشياء بغير ما هي عليه؟ لا ده يعني فعلا اضعاف يعني مئات الاف الملايين الاحتمالات اللي كان ممكن كل حاجه تحصل، فضلا بقى الاحداث الكبيره، ان مثلا لو ما كانش فلان ده مات كان ممكن ايه اللي يحصل، ولو كانش ده يعني اللي عاش كان ممكن ايه اللي يحصل. وربنا سبحانه وتعالى قال في بيان علمه بما لم يكن لو كان كيف يكون، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. وقال سبحانه وتعالى واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. فعلم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون، الغلام ده لو كبر لكان كافرا، وطبع وما طبع كافرا اي لو كبر باعتبار ما سيكون، ولا ارهق ابواه طغيانا وكفرا. فده اشاره الى يعني علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون، دي امور بقى اعظم. قال عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. فلو ان واحد مكتوب عليه القتل ما حصلش انه يحصل كده، كان يحصل بطريقه ثانيه، كان يحصل ازاي؟ الله عز وجل قد احاط بذلك علما. علم الله ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وما يعزب عن ربك مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. الذره دي الغبار الذي نراه في ضوء الشمس، كفة الميزان فيها كم ذرة؟ نور نور بس في ظلمة وانت تعرف فيها ايه قد ايه كفة الميزان اللي ما بتأثرش بالذرات الهائلة دي اللي فيها ملايين الذرات. واحد لو نطر شوية تراب كده يبص يلاقي مئات، راح يحط ايده على الرملة ويطلع ايده ما يعرفش عدهم، في الرملة دي قد كف الانسان. شوف الصحاري فيها كام ذر، حبة رمل، وحبة الرملة دي ممكن تتكسر تبقى فيها كام ايه ذرة التراب. ذرات التراب اخف من الرمل طبعا بمراحل، ذرة الرمل الواحدة ممكن تبقى ايه، تبقى ملايين الغبار. وذرة الغبار اللي بيشوفها البني ادم فيها ملايين دي الاجزاء التي ادنى من ذلك، اللي هم مش لاقين اصغر حاجة يقولوا عنها جزيء المادة أو كده فسموها ذرة، لأن ده أصغر شيء عند العرب. فالله عز وجل ما يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الأرض دي قد إيه اللي باللي فيها كله، سبحان الله. يعني الغبار اللي موجود في السماء مثلا وفي السماوات كلها وبين الكواكب وبعضها، ذرات عمالة تتحرك بطريقة الله أعلم بها. والغبار اللي في المجرات الذي لا يحيط البشر به معرفة بدرجة من درجات، ولا إنما يشوفوا بس كده مثلا بتاع يقولوا طولها مثلا كذا سنة ضوئية، لو الضوء يقعد كده يمتد بالآلاف السنين، عبارة عن غبار ما تكونش كواكب، بل مجرد ذرات من الأشياء. أو كواكب حواليها يعني أغلفة، زي كوكب زحل ده. كوكب زحل ده حواليه إيه؟ حلقات دائرية ملونة. الحلقات دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن ذرات بتتحرك. تخيل كده كل ذرة من هذه الذرات التي لا حصر لها عند البشر ولا يقدرون على تخيل كم عددها، قد أحاط الله سبحانه وتعالى علما بذلك، لأنه الذي أوجدها عز وجل وجعلها تتحرك بنظام. وإلا لو كانتش بنظام ما كانش فضلت بهذه الألوان اللي العجيبة الجذابة، وبتدور حوله بملف دائري متقن محكم ما يخرج عن يعني هذا الوضع منذ آلاف ملايين السنين. الله أعلم، ما نعرفش كم من السنين مضى وهي هذه الأشياء بهذا الإتقان التام وهذا الإحكام البالغ. ما يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك. لو أن ذرة الغبار اللي ممكن تنقسم إلى إيه؟ إلى ما هو أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، قد كتب الله كل ذلك. تحركات الذرة دي رايحة جاية كده، تحركات أجزائها اللي أصغر منها، وكل حاجة في الآخر لغاية ما نقول دوران الإلكترونات حول نواة الذرة. الأشياء العجيبة جدا دي الإنسان ما تعلمهاش إلا بعد عشرات الآلاف من السنين، وعرف وجودها بالدلائل المحسوسة بدرجة ما، وإن كان مش شايفها لكنها محسوسة. سبحان الله، لما يلاقيها بتدور بنفس النظام اللي بيدور فيه كل شيء حتى في الكون، نفس هذا النظام، نظام المركز اللي بيدور حواليه أشياء في مدارات، في زي ما الكواكب بتدور حوالين شموسها، زي ما الذرات الإلكترونات بتدور حوالين مركزها البروتو، حوالين مركز نواة الذرة، زي ما الناس المسلمين بيطوفوا حوالين الكعبة في نفس الاتجاه. فسبحان الله، عكس اتجاه عقارب الساعة، اتجاه الطواف بالكعبة هو نفس اتجاه دوران الإلكترونات حوالين نواة الذرة، هو نفس اتجاه دوران الأرض والكواكب حوالين الشمس. الإنسان لما يشوف كده، لما يعرف أنهم على سبيل المثال أن هي في سبع مستويات خصوصا من الإيه؟ من الدوران، سبع مستويات، هم سبع مدارات حواليها. الإنسان لما يعني لما ربنا أمرنا أن احنا نطوف سبع مرات حوالين الكعبة، فعلا يعني أن يظهر لنا بجلاء أن خالق الكون واحد، وأن الذي أمرنا بالطواف حول الكعبة هو خالق هذا الكون سبحانه وتعالى، الذي قد أحاط علما بذلك كله عز وجل. قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، آيات القرآن، يعلم ما يدخل في الأرض، يدخل فيها من إيه؟ من نبات مثلا، من أمطار تنزل فيه، من حبات المطر دي اللي تدخل في باطن الأرض وتستقر فيها، تصبح ماء يجري في الأنهار أو في العيون، والحبات دي تفضل تمشي بطريقة معينة لغاية ما تتجمع في أماكن معينة. البذور التي تدخل في الأرض مما صنعه الإنسان، مما زرعه الإنسان وإما لم يزرعه. واحد يعني من وسط الغابات الهائلة اللي موجودة حوالين أحواض الأنهار الكبيرة، زي غابات الاستوائية في أفريقيا مثلا، ولا غابات الأمازون، ولا غابات ربما ما دخلها إنسان. طب أشجار دي نبتت إمتى وإزاي وبذورها جت وصلت الأرض إزاي؟ قد أحاط الله عز وجل علما بذلك. والبذور دي فضلت في الأرض يعني مستقرة أزمنة معينة، ونبتت بعد ذلك بطريقة معينة. يعلم ما يلج في الأرض، يدخل فيها، وما يخرج منها. مما يدخل في الأرض فضلات الناس، يعني على سبيل المثال شعر الإنسان، كل يوم يقع من كل إنسان 10 شعرات، تروح فين؟ نرميها. أنا عارف الشعر بتاعت امبارح راحت فين، لغاية ما وكل واحد وقع منه شعر من غير ما يحس، ده غير مثلا الحاجة اللي الإنسان ممكن يطلعها عشان يدفنها مثلا، وهو بعد كده تدور عليها فين؟ الأظافر الإنسان اللي بيقصها ويلقيها، واللي بيتبع السنة بيدفنها أو بيخليها مثلا في كان لغاية ما يدفنها. ف فالامر ده راحت فين؟ حد يدور على فضلاته هو ازاي انتهت ودخلت في الارض؟ كل ما يدخل في الارض من اجساد الاموات من بشر ومن مخلوقات يعني من حيوانات ومن نباتات ومما لا يعلمه العباد تدخل في الارض كل يوم يدخل في الارض اشياء ويخرج منها اشياء قد احاط الله علما بذلك. لما الانسان يفكر في الحاجات دي يحصل له انكسار رغما عنه وهو وعجز وان الحاجات دي موجوده بالفعل واكثر الخلق لا ينتبهون لها ان في اشياء بتدخل اشياء بتخرج كل يوم في كل لحظه. بخار الماء اللي بيخرج من الانهار والمحيطات نباتات الارض اللي بتخرج ما يخرج من الارض من انواع الخيرات من الكنوز والمعادن والمياه التي تنبع من العيون ونحو ذلك كل يوم بيخرج اشياء من الارض قد احاط الله علما بذلك في الارض كلها. في مخلوق يحيط علما بذلك كله والحاجات دي موجوده بالقطع وكل منها بنظام متقن يجزم معه بانها لا يمكن ان تقع مصادفه ولا يمكن ان تقبل يعني ان تكون عبثا وسدى. قد احاط الله علما بما يدخل في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء كما ذكرنا من مطر من ملائكه من يعني شياطين تنزل مثلا من السماء الدنيا الى الارض من غير ذلك من اشياء متعدده وما يعرج فيها ما يصعد فيها تصعد فيها الملائكه ايضا تصعد اعمال العباد طيبها وخبيثها تصعد الارواح منها ما تفتح له ابواب السماء ويصعد ومنها ما تغلق امامه ابواب السماء ولا تفتح له ابواب السماء ويرد الى الارض ويلقى والعياذ بالله كانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. قد علم الله عز وجل كل ذلك ما يعرج في السماء وما يعني يصعد فيها. يكفي فقط بس التفكر في اعمال العباد المتفاوته ان البشر دول اعمالهم ايه خير وشر ظلم وعدل ايمان وكفر كل يوم من ملايين البشر و يعني الاف الملايين من البشر وكل يوم يصعد لهم اعمال كل لحظه من اللحظات والله قد احاط علما بذلك سبحانه وتعالى. قل كيف لا وهو الذي خلق وقدر سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبحانه وتعالى جعل كل ذلك بمقدار والذي خلق وهو الذي قدره سبحانه وتعالى. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير اي الا يعلم الله الذين خلقهم يبقى من هنا مفعول به الا يعلم هو يبقى فاعل يعلم ضمير مستتر تقديره هو ومن في محل نصب مفعول به الا يعلم الذين خلقهم وهو اللطيف الخبير يبقى الخالق يعلم. التفسير الثاني ان من هو فاعل يعلم ضمير ظاهر في محل رفع فاعل الا يعلم الخالق يعلم والمفعول به مقدر بقى يعني مخلوقاته الا يعلم من خلق الا الخالق الا يعلم الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد علم بلطفه سبحانه وتعالى اللطيف في معنى يعني الخفاء فذلك ان الله يعني دبر وقدر سائر الامور من حيث لا يشعر البشر حيث لا يدرون وقد احاط الله علما بذلك من حيث لا يعلمون. الخبير الاسم الدل على كمال واتقان العلم كما نقول في دنيانا وان كان محدش في الحقيقه خبير بشيء خبير بالشيء الفلاني يعني علمه فيه ايه كامل الاتقان يعني بالنسبه لغيره والا فالعلم المتقن التام انما هو لله سبحانه وتعالى. يقول الرحمن الدنيا والاخره ورحيمهما الذي كتب على نفسه الرحمه وهو ارحم الراحمين الذي غلبت رحمته غضبه كما كتب ذلك عنده على عرشه في الكتاب المبين الذي وسعت رحمته كل شيء وبها يتراحم الخلائق بينهم كما ثبت ذلك عن سيد المرسلين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الرحمن الرحيم اسمان احدهما ابلغ من الاخر. اسم الرحمن ابلغ من اسم الرحيم. الصحيح من عند المحققين ان اسم الرحمن الاسم الدال على صفه الذات، فكل من سوى الله عز وجل مرحوم بهذه الرحمه، كما ان كل من سوى الله مخلوق بكونه سوى الله، يبقى لابد ان يكون مخلوقا، لان الله هو الخالق ومن سواه فهو مخلوق. فكذلك كل من سوى الله مرحوم، لان هذا الاسم اسم الرحمن، يبقى لابد ان ينال جميع الخلق من اثره، لابد ان ينال جميع الخلق من رحمته عز وجل. وهذا الاسم دل على صفه الذات، يبقى غير متعلق بالمشيئه او الاراده الالهيه، هذا من صفه الذات. الصفات الذاتية لا تتعلق بقدرة الله ومشيئته، يعني لا يقال هل يقدر أن يفعل أو لا يقدر، ولا يريد أو لا يريد، وذلك لأن كمال الصفات الذاتية ألا تتعلق بالإرادة والمشيئة والقدرة، وإنما هي من لوازم الذات كلزوم صفة القدرة والمشيئة. يعني صفة القدرة والمشيئة من لوازم كمال الذات، أن الذات الكاملة لابد من قدرة ومشيئة. زوال القدرة أو زوال المشيئة وعدم الاتصال بها من علامات النقص. أي ذات ما فيهاش قدرة ولا مشيئة تبقى ناقصة. فمن لوازم كمال الذات أن يكون له قدرة ومشيئة. في من لوازم الذات أيضا الحياة، وهذه كمالها مثل أو بل أولى في اللزوم من لزوم القدرة والمشيئة. يعني صفة الحياة مثلا لا يمكن أن تتعلق بالقدرة والمشيئة. ليه؟ لان بنقول ده القدره والمشيئه من لوازم الحياه، يعني عشان الحياه الزم الى الذات من الايه، من القدره والمشيئه. نعني بذلك ان ما يتقالش ربنا يقدر ان يموت، يقدر ان يولد، يقدر ان لا، دي من معاني ليه الحياه. مثلا زي ما النصارى يقولوا لما يقعدوا يحتفلوا بعيد القيامه المجيد عشان يخبوا على الناس، يداروا على الناس خيبتهم العظيمه، لما يقولوا ان ده حاجه احد يحتفل بان ربنا مات، فيقولوا ده دليل على القدره العظيمه لانه قام من الاموات. اما ده دليل العجز التام ان هو في الحقيقه مات. حاول يلبس على الناس ان يقول لك دي قدره، ولما تيجي تقول لهم ازاي يموت يقول لك هو قادر، ده عشان يثبت قدرته، ده يجعل الحياه متعلقه بالقدره. ده الحياه من لوازمها صفه القدره، مش هي متعلقه تحت القدره والمشيئه. ده علشان يبقى قادر لازم يكون حي. يبقى ازاي انت تقعد تقول ان هو يقدر ان يموت؟ ده كلام متناقض، ده كلام باطل بالقطع. زي بالظبط كده نقول يعني انه يعني لم يلد ولم يولد، يقول لك يقدر انه يولد ويقدر انه يتولد. لا، ده كماله الا يكون ذلك متعلقا بالقدره. ان معنى انه يولد ده معناه ان المولود منه ده كان مش موجود الاول، كان ملوش وجود اولا، ما كانش له وجود وبعدين ولد، والا فده معنى الولاده. عشان كده نقول مثلا في تعريف المسيح اللي هو أقنوم الابن المولود من أبيه قبل كل الدهور، المولود من أبيه، يقول بعد كده من كل قبل كل الدهور. إزاي يبقى قبل كل الدهور؟ ده كلام متناقض، لأن كلمة مولود معناه كان في لحظة مش موجود فيها وبعدين اتولد. أو يقول في الروح القدس المنبثق من الآب، يبقى إذا انبثق يبقى في أصل وفي فرع، يبقى بالقطع الأصل كان موجود قبل ده بداهة العقول، ده لا يقبل غير ذلك عاقل. لكن يرجعوا يقولوا لا، ده ازلي. طب ازاي ازلي وده اصله؟ يبقى منين اصله؟ وبعدين بعد كده اثبت له الموت بالنهايه. هو في الحقيقه اصلا الولاده من اسباب التوالد، يعني هو في الحقيقه بالنسبه لنا احنا معنى كمال، لكن في الحقيقه دول على النقص. ليه؟ لان الانسان ليه بيتوالد او الكائنات ليه بتتوالد؟ عشان يبقى نوعها، يبقى نوعها، لان هي متعرضه للموت. فعلشان يبقى هو هيقدم بعد شويه ومش هيقدر يواصل، فيبقى في حاجه تانية تقوم مقامه. فعشان كده واللي ما بيقبلش التوالد من الكائنات بيضمحل. فالتوالد اصلا مع انه نوع من الكمال نسبي، الا انه هو عند الاطلاق نقص، لانه يدل على الحاجه الى الاستمرار بعد ما يموت، يدل على الموت. وكونه مولود يدل على انه ما كانش مولود الاول. فبنقول مثلا صفه الوحدانيه دي من لوازم الذات، مش متعلقة بالقدرة، مش قادر انه ما تقولش قادر ينقسم ولا مش قادر. زي لما يقولك الكلام السخيف جدا بتاع المتكلمين والفلاسفة واللي يقعدوا يقولوا هو يقدر ان يخلق مثله، لما تيجي فكر فيها كده تعرف مثله دي ازاي؟ ما دي اصلا كونه الخالق غير مخلوق دي من صفات الذات، ما تتحطش تحت ايه؟ تحت القدره. فالسؤال ده يطلع سؤال باطل بالقطع، لان كلمه مثله دي ازاي؟ ما هو مثله يعني خالق غيره ايه؟ غير مخلوق، يبقى ازاي يخلق غير مخلوق؟ يبقى كلام متناقض مش كده؟ فازاي تقوله تحت القدره؟ واحد بعض الجهله يقول لك نعم يقدر ان يخلق ايه؟ كلام السخيف ده اللي غير مقبول بالمره، السؤال نفسه باطل اصلا. ليه؟ لان كونه غير مخلوق، الخالق غير مخلوق، دي من صفات الذات. فبنقول الرحمن صفه ايه؟ ذات، يعني صفه لا تتعلق، اللي هو اسم الرحمن الدال على صفه الذات اللي هي مش متعلقه بالمشيئه. اسم الرحيم هو الاسم المتعلق بصفه الايه؟ المشيئه، المتعلق بالمشيئه، بمعنى انه يرحم من يشاء، هذه الرحمه الخاصه. اما الرحمه العامه فدي بقى مش متعلقه بمشيئه، يعني كل من سوى الله لابد ان ايه؟ ان تناله هذه الرحمه، لابد ان يرحم، ولذلك في الدنيا والاخره على الدوام. وذلك صح الحديث رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما، يعني في رحمه عامه في الدنيا وفي رحمه عامه في الايه؟ في الاخره. والرحمه العامه في الدنيا ظاهره جدا، وتلاقي ان كل موجود يظهر به، تظهر عليه اثار صفه الرحمه، وجوده اصلا بكيفيه فيها بقاءه واستمراره وحياته فيها اثار الرحمه. انظر الكائنات، تجد حتى الحشرات فيها اثار الرحمه، كيف ترعى مثلا البيض بتاعها لغايه ما تضعه في اماكن مستتره علشان ينشا بعد كده. سبحان الله، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في ارشادنا الى التفكر في اثار صفه الرحمه، قال ان الله جعل الرحمه 100 جزء فادخر 99 ليوم القيامه وانزل منها رحمه واحده، فبها تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابه حافرها من ولدها بجزء. يعني شوف بقى، كل من الرحمه يتوزع على كل البشر، ينال كل واحد منهم قد ايه منها، من يوم ربنا خلق سيدنا ادم الى اخر واحد يخلقه الله عز وجل من البشر، وبيها الكائنات عدد قد ايه دواب بترفع حافرها عن ولدها، قد ايه تبص تلاقي القطه والاسد، يعني الاسد والحيوانات المفترسه عندها رحمه بايه؟ باولادها. حتى الكلاب، الحمير، كل الكائنات دي، الطيور تلاقي، شوف العصفوره حريصه جدا على البيت بتاعها ازاي، وتراعيه وتعمل له كده، واول ما يطلع الفرخ تقلبهم يمين تقلبهم شمال، حاجه عجيبه والله. دي بقى كلها دي نصيب من الايه؟ من الرحمه. وتلاقي ممكن بعض الكائنات دي بعضهم الرحمه اللي في قلوبهم اللي ربنا جعلها اكتر من رحمه بعض البشر، من الموجوده في قلوب البشر، من البشر اعقل الكائنات، لكن ممكن تلاقي الرحمه اللي في قلب الطائر ده على ولده اكتر بكتير من ايه؟ من كثير من البشر باولادهم فضلا عن غيرهم. فالله اعلم بنصيب كل مخلوق من الايه؟ من الرحمه دي. بس تعرف ان كل الرحمه دي من يوم ربنا خلق الخلق الى ان يرث الله الارض ومن عليها 1%، و99 مدخره ليوم القيامه. دي رحمه عامه، ورحمه عامه، ويوم القيامه الرحمه العامه موجوده برضه، مفيش حد هيتعذب بذنب غير ذنبه. حسن رحمه الله له كلمه جميله جدا، يقول ان اهل النار دخلوا النار وان حمد الله لفي قلوبهم لا يستطيعون غير ذلك. يقول ان اهل النار دخلوا النار وان حمد الله لفي قلوبهم لا يستطيعون غير ذلك. ان حمد الله مش قادرين يقولوا ان هو ده اللي حصل، ده هو العدل والحكمه. فمن مظاهر رحمته العامه عز وجل يوم القيامه العدل، ان هو اهل النار هيتعذبوا على ذنوبهم فقط، ولا يتحملون ايه؟ وزر غيرهم، ولا تزر وازره وزر اخرى. دي رحمه عامه. وان في منهم اهل التوحيد والاخلاص من اهل النار من يخرجون برحمه ارحم الراحمين سبحانه وتعالى، ومنهم من لم يعمل خيرا قط. دي رحمه خاصه، ولكن الرحمة العامة اللي شاملة لكل المخلوقات، اللي من أهل الجنة لهم أعظم نصيب منها، وأهل النار حتى وهم يعذبون لا يعذبون إلا على ذنوبهم. ولذلك كل ما فيش حد اللي هو في إيه؟ كلمة حسن، أيوه، على المشركين أصلا، يعني هم مش قادرين يقولوا إن الحمد لله، مش على إن هم في نقفة في راحة، لا، بس ربنا يستحق الحمد على ما فعل، فاهمنا؟ على أسوأ المكروهات بالنسبه لهم، ويقولوا ومش قادرين في انفسهم الا ان هم ان ربنا مستحق الحمد ولم يظلمهم، وعارفين ربنا ما ظلمهمش سبحانه وتعالى. واما رحيم الدنيا فالرحمه الخاصه اللي يجعلها في قلوب عباده المؤمنين، هو ما يجعله في قلوب عباده المؤمنين الإيمان، وما تفضل سبحانه وتعالى عليهم به من نعمة الإسلام وإنزال القرآن، الرحمة التي يعني أدركوا بها أعظم ما في الوجود، التقرب إلى الله عز وجل وحبه سبحانه وتعالى والشوق إليه. وإلا فالإنسان أصلا مسألة الرحمة العامة دي إنه هو مثلا بيرحم الضعيف أو المسكين أو يرحم ولده إن هو تكون منه، ده بيبقى في فطرة في الإنسان بيجد لذة إنه يرحم هذا الإيه؟ الضعيف. أعظم اللذات اللي مو موجودة في الوجود هو التقرب إلى الله عز وجل وحبه، فالرحمة بوجود هذا في القلوب أضعاف أضعاف الرحمة بوجود يعني الولد ونحو ذلك، أو الرحمة بالضعيف أو نحو ذلك. فرحمة الله بعباده المؤمنين أعظم، وذلك قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، رحمهم رحمة خاصة بهم حين هداهم إلى الإيمان. ويطلبون منه الرحمة لمغفرة الذنوب ونجاتهم يوم القيامة، بل الرحمات المدخرة لهم يوم القيامة رحمات عظيمة أعظم من كل ما في الدنيا من إيه؟ من رحمات 99 المدخرة ليوم القيامة حتى تنال يعني رحمة الله أشد العصاة. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا في من رحم سبحانه وتعالى الذي كتب على نفسه الرحمة. قلنا اسم الرحيم اسم الدل على صفة الفعل اللي هو المتعلق بالمشيئة، فهذا يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. اسم الرحمن كل من سوى الله مرحوم بكونه زي ما قلنا ايه سوى الله، يبقى خلاص لازم تنالوا ايه شيء من هذه الرحمة، وان كان الخلق يتفاوتون فيها بالتأكيد، لكن كله لابد ان يرحم، زي بقى كلهم مخلوقين فكلهم مرحومين. واما الرحمة الخاصة فبالإيمان وبجزاء الإيمان في الجنة، فالجنة رحمة الله سبحانه وتعالى يرحم بها من يشاء، دي رحمة خاصة ليست لكل الخلق. الذي كتب على نفسه الرحمة أي أوجب على نفسه الرحمة، هو أوجبها على كتبها على نفسه سبحانه وتعالى، أي أوجبها عز وجل على نفسه، كتب على نفسه الرحمة. ما ظاهر ذلك؟ أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، كما قال يعقوب عليه السلام فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يعني هو كان بيرحم يوسف جدا ويرحم أخوه بنيامين إن هو أصبح يعني أسير وراه ونحو ذلك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، كانت رحمته بيوسف عليه السلام أعظم من رحمة أبيه به. لو إن أبوه برحمته كان هيخليه جنبه ما كانش يوسف وصل ليه للمنازل العظيمة اللي وصل لها، من رحمة ربنا بالعباد أرحم من رحمتهم بأنفسهم، أرحم الراحمين. والله عز وجل أرحم بعباده المؤمنين من الأم بولدها، ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أترون هذه طريحة ولدها في النار، قالوا لا يا رسول الله، قال فالله أرحم بعباده، العباد هنا العباد الايه العباد يعني العابدين، الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فعباد المؤمنين هو عز وجل أرحم بهم من أن يلقيهم، أرحم بالعبد من أمه وأبيه، أرحم الراحمين. أثر هذا إن ربنا سبحانه وتعالى يرحم من يرحم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. دي من أثر رحمته عز وجل، وإن هو يحب الرحمة سبحانه وتعالى، يحب أن يرحم. برضو هيقعدوا يقولوا الرحمة ضعف وميل وشفق، الرحمة مش محتاجة تفسير، الرحمة عايز تعرفها بص للبقرة وهي بتلحس ابنها، وبص للعصفورة وهي بتقلب أولادها اللي لسه ما طلعهمش ريش، وتأمل كده إزاي أبوهم وأمهم يجيبوا الأكل ويتعبهم ويحطوا بقهم، ربما الرحمة اللي بينهم هم وبين بعضهم بين الزوج وزوجته في العصافير والحمام إنه يحطوا بقها وهي عشان هي تعبانة عمالة تراعي البيض والفراخ الصغيرة، هي دي معنى الرحمة. الرحمة دي تشوف آثارها، اما تقعد تعرفها التعريفات الكلاميه ونحو ذلك ايه لازمتها؟ ده مشاعر، لما تحط منطق الرياضي وكلام ارسطو عليه يطلع كلام ما ينفعش بحال من الاحوال، كانك عايز تقيس مقاس روح الانسان طولها كام وعرضها كام، حد هيعرف يقيسها؟ ولو انت كده الناس تضحك عليه لما يقعدوا يقولوا زي ما بالظبط كده يضحكوا على الناس اللي يقعدوا يقول لك احنا هنعرف نوزن الروح شوفها كام جرام مثلا، ده كله من خزعبلات الايه العقول، ولا هتقسها ولا تعرف طولها ولا توزنها، لان لها موازين تانية خالص موجودة بس لها موازين تانية. فالمعاني المحسوس المعاني اللي في القلوب دي وتدركها العقول، ربنا فطر العبادة على معرفتها من غير تعريفات ما ينبغي أن تعرف بالتعريفات التي تعرفوا بها الايه هذه الأشياء. يقول الذي وسعت رحمته كتب كما كتب الذي غلبت رحمته غضبه، يعني رحمته أوسع من غضبه. طب إزاي إذا كان 999 بيخش النار واحد بس بيخش الجنة، يبقى إزاي رحمته وسعت غضبه؟ أنت بصيت لي البشر لوحدهم، هو البشر دول يطلعوا قد إيه من كائنات أوجدها الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. عدد المرحومين اللي في الوجود أضعاف أضعاف عدد المعذبين. ربنا رحمته عز وجل بالملائكة اللي ما يعلمهمش إلا الله، ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك راكع أو ساجد أو قائم، كل دول مرحومين، رحمة عظيمة جدا. الكائنات المرحومة في هذا الوجود أضعاف أضعاف المعذبة، فرحمته غلبت غضبه، ما قضتش على الغضب، غلبته نعم، يعني هي أكثر. مش دايما ابن القيم بيحتج بأن رحمته غلبت غضبه يبقى الغضب لابد أن يزول في النهاية ويضمحل، بقاش فيه دار للغضب اللي هي النار، يعني تحتج بها على خروج أهل، يعني إيه فناء النار أو فناء عذاب أهل النار. ليه؟ إن الرحمة غلبت غضبه. لا، الحديث ما قالش إن الرحمة أزالت الغضب، رحمته غلبت غضبه، ده كتب الله ذلك في كتابه عنده قديما، يعني نقصد يعني فعنده فوق العرش، يوم قضى الله مقدرا خلق كتب عنده كتابا فأن رحمة ضرور، ومع ذلك ففي غضب في الدنيا. إذا الكتاب ده ما اقتضاش زوال صفة إيه؟ صفة الغضب، وبالتالي ما اقتضاش صفة الغضب يوم القيامة. صفة الغضب لن تزول، ولكن ممكن غضب يوم القيامة لن يكون مثله غضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. مش ما قالش إنه لن يغضب بعده بعد كده خالص، ولكن لن يغضب بعده إيه؟ مثله، يعني في غضب أشد من غضب، في غضب أقل من غضب. فالغضب الذي بعد يوم القيامة سيكون أقل، بس الغضب اللي أدخل الكفار النار حبسهم فيها هو غضب يوم القيامة، وده لن يكون مثله، بس دول اتحبسوا خلاص. الغضب ده حبسهم الله عز وجل في يعني عقابه والعياذ بالله. الذي وسعت قال الذي غلبت رحمته غضب كما كتب ذلك عنده على عرشه في الكتاب المبين، يعني في الكتاب الذي على العرش، إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي، يعني رحمة الله أوسع وأكثر، وعدد أو نقول من يرحمه الله أكثر ممن يعذبهم سبحانه وتعالى ومن يغضب عليه. لا، الله أعلم، ده كتاب تاني، كتاب فوق العرش عنده سبحانه وتعالى فوق العرش. يقول الذي وسعت رحمته كل شيء وبها تراحم الخلائق بينهم كما ثبت ذلك عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قال: فبها ترفع الحاب الدابة وحافرها عن ولدها. فانظر إلى آثار رحمة الله، أي إلى المطر، فها المطر من رحمة الله، بسبب رحمة الله جاء، ليس أن المطر وصفة الله القائمة به، ولكن أثر من آثار صفة الرب عز وجل. الإنسان بقى لما يفكر في صفة الرحمة كده وبص في الرحمة الموجودة في الخلق، وما رحم الله به عبادة من نزول المطر الذي به تجري الأنهار وبه تملأ العيون والآبار وبه ينبت هذا الزرع بعد ذلك، الذي به قوام حياة الإنسان والحيوان، فحياة الإنسان كلها قوامها على ذلك المطر، فتحيا به الأرض بعد موتها، والأرض بتبقى ميتة بالفعل، الأرض ميتة يعني بعد وجود النبات فيها، وهي فعلا بتبقى مادة ميتة، تبقى طين ميت، يتحول هذا الطين هذا التراب وهذا الماء، والماء ميت أيضا، يتحول بقدرة الله سبحانه وتعالى من خلال بذرة النبات الضعيفة اللي كانت المادة الحية فيها نقول مثلا 1 جرام مثلا أكثر أقل، تتحول إلى مادة بالأطنان من المادة الحية، النبات حي فعلا وقوام الحياة الإنسان عليه، ويتناول ويصبح حياة الحيوان كذلك كما ذكرنا قائمة عليه. فانظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن الله يحيي الموتى، إن ذلك لمحيي الموتى سبحانه وتعالى، كما أحيى الأرض بعد موتها وجعل هذا الشيء الميت شيئا حيا وموجود في كائن حي، فكذلك قادر عز وجل أن يحيي الموتى كما بالمطر أيضا، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يرسل الله ماء مطرا من تحت العرش منه تنبت أجساد الخلق، يعني النبات الأجساد يكون بالمطر الذي ينزل، كما أن نبات النبات يكون بالمطر الذي ينزل، فنزول المطر يوم القيامة بين النفختين تنبت منه أجساد الناس تحت الأرض، ثم بعد ذلك تأتي الأرواح بالنفخ في الصور فتدخل في الأجساد النابتة. يقول: وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا، أستغفر الله.